التجاري ملزم بإجراء تعقيم شامل لكل مرافق بما في ذلك المحلات والفضاءات المشتركة. بالنسبة للقيساريات وبالإضافة لما سبق، يجب على التجار الاتفاق على أفضل إجراءات لتفادي الازدحام وخطر انتقال العدوى. هذه التدابير تتكيف باستمرار مع تطور الوباء، هي كفيلة بضمان استئناف تدريجي ومسؤول للحركة التجارية بلادنا، شريطة التزام الجميع باحترامها وتطبيقها. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. نور الظهر

حب حبيبي إليك وإلا لا تشد الركائب وأنك وإلا فالمحب تكذب وحبك يا خير نبي إلى مذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب ما مرغبي ومرهبي الله الله يا أهل ودي أكتير أسيدي من ذكري وأبشير أسيدي بكل خير بشير الله الله كل محب للنبي الله الله يا نبي يا الله ما لي حيلة غير حبي لك يا خير نبي ويقيني بك يا خير الورى أن حبي لك أقوى سببي عشقا بالعدنان حب سباني رجنا رهب عياني لخبر يهنا مديح لساني وانصر هاني بها ولي عطراني فامق ملغنا زاب المديح لساني ورق بياني ويد صغار المعاني لولي عنا ما حبوبي من شابو قدمت بين يدي نجوى إذ لم يكن لدي ترى ما أقام الصلاة من عبد الله وقامت بربها صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه أينما كنتم إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم تصل إليكم. تعرفوا على برامجكم المفضلة وتابعوا البث المباشر

العشير عشيق يا خير البريه وعدك لا يطال اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا ربي بجاه النبي المصطفى سألتك بالمصطفى أقيل عترتي يا مقيل العطر ويوم القيامة لا تخزينا ولا تحرقي الجسم منا بنار اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا ربي بجاه النبي المصطفى سبيت عاشق الله الله بالنفس الرقيقة الله حققت الحقائق الله كانت وثيقة عن محمد وصديس القرآن الكريم تيميتارا نسيلي أدو زيت سدات سيهران الدين ينسو أنت مازرت الإدعاء عن محمد وصديس القرآن الكريم الإدعاء نسنفل دو سفو أنت نغماستان الدين أين مغربة